استغفر الله تعالى. لا تعالى استغفر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله: وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، ذكر رحمه الله هذا الحديث، وأن بين كل سماء، بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، هذا لبيان عظم خلق السماوات. قال: سمك كل سماء كذلك، يعني السماء الواحدة سمكها يعني العرض مسيرة 500 عام، هذا يبين عظم خلق السماوات، وهذا يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين كل سماء إلى سماء كذلك. نعم، يعني بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وبين الأرض والسماء 500 عام، فهذا يدل على عظم السماوات ويدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر، وما شاكلها يعني ما كان على يعني مثلها، مشاكل يعني المثل. نعم. وما شاكلها تمر كما جاءت، تمر كما جاءت يعني بلا كيف. فإن السلف الصالح في باب العقيدة يقولون: نمر كما جاءت، كما جاءت بلا كيف، نؤمن بها ولا نخوض بعقولنا. نعم. لا تعارض ولا تعارض. إيش يعني بالعقول؟ لا تعارض أي بالعقول. نعم. ولا تضرب له، ولا تضرب لها الأمثال، ولا يوضع فيها القول. نعم، المواضح يعني المناظر، المناظر أنك ما تناظر فيها أصحابك. نعم. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها. نعم، رواها العلماء الحديث وتلقاها الأكابر أئمة الإسلام بالقبول. نعم. وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. نعم، يعني عدم الخوض في معانيها. نعم. ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال. نعم، يعني الذي في الصدور هو كتاب الله، وإذا تلوناه فهو كتاب الله، وإذا كتبناه في المصاحف فهو كلام الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كيف بتصرف فهو كلام الله. نعم. ومن استظهر القرآن سمي حاملا كتاب الله عز وجل. نعم، من استظهر القرآن يعني من حفظه، حافظ القرآن يقال فلان حامل كتاب الله، يعني حافظه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم، هذا الحديث صحيح، حديث صحيح. الرجل الذي ليس في جوفه، يعني في الجوف يعني هو الصدر، صدر ابن آدم، شيء من القرآن كالبيت الخرب الغير مسكون. البيت الخرب تشمئز منه الناس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بالنار. نعم، هذا أيضا صح العلماء، قال: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، لأن المصاحف أخوة يعني ما كتبت للتعليق أو للتبرك أو للزينة، إنما كتبت للحفظ والمراجعة. نعم. والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمة. نعم، يعني ضربها كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، ضربه على عينه، فهذا أيضا نؤمن فيه كما جاء. نعم. ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي. نعم، ما يرد، لأنه في البخاري ومسلم. نعم. هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. نعم، في من رد قال لا أقبله، أو توقف عنه قل ما أعرف معناه، لا نقول معناه واضح، لا طمع على عينه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. نعم، ما من أحد إلا وله قرين من الجن، قد يكون صالح وقد يكون ليس بصالح. نعم. يقول سلم حتى لكن أعان الله عليه فأسلم. نعم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا إن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. نعم، هذا أيضا حديث صحيح. نعم. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. نعم. وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. نعم. ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على الشرك قبل البعثة، ما كان على الشرك، إنما عليه الصلاة والسلام كان يعني معتزل قومه لما رأهم يشربون الخمر ويعبدون الأصنام، اعتزلهم عليه الصلاة والسلام، وكان يتحنث في قار حراء عليه الصلاة والسلام، فما كان على ملة أهل الجاهلية. نعم. ونقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا. نعم، هذا فيه خلاف، هل ولد مختونا أم لا، فيه خلاف، هذا حديث فيه خلاف، بعضهم قال الذي ختنه هو جده عبد المطلب، هذا قول من قولي، والقول الآخر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، لكن حديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، قال استووا فإني أراكم من خلفي، هذا في الصلاة، هذا يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا أيضا من خصائصه وآيات نبوته، أنه ركب البراق وهو دابة حتى أتى بيت المقدس في فلسطين وصلى إماما بالأنبياء. نعم. وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. نعم، هذا أيضا صحيح، حيث هذا صحيح أن الله عز وجل وضع يده بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام، حيث صحيح يحتج به الأمة رحمه الله في باب العقيدة وفي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. نعم. وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى. نعم، مر معنا في كتاب الشفاعة في باب الشفاعة. نعم. ويجلس مع ربه عز وجل على العرش، وليس هذا لأحد غيره، كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. نعم، هنا ذكر رحمه الله بن بطة المقام المحمود، ذكر أولا الشفاعة العظمى وزيادة عليها إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن كما جاء في الأثر، إجلاسه على عرش الرحمن، وقد أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، أجمعوا على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى وزيادة إيش إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. فيه مجموعة أحاديث ضعيفة لكن فيه آثار عن السلف، منها أثر مجاهد وهو صحيح، وهو أثر صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينكر إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش إلا جهمي. وكذا ذكر القرطبي عن أبي داود رحمه الله صاحب السنن قال من أنكر إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فإنه يتهم في دينه يتهم. فالشاهد يا أخوان أن جلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش أجمع عليه أئمة السلف. لذلك لما جاء الإمام الطبري صاحب التفسير وكان من بلاد طبرستان في بلاد فارس وقدم على العراق في بغداد، وكانت العراق في ذاك الزمان أو بغداد في ذاك الزمان كانت يعني بلاد الحنابلة، بلاد الحنابلة. حتى ذكر الذهبي أنه كان يصعب على أصحاب البدع أن يسكنوا بغداد، لأن كان كله حنابلة، والحنابلة كانوا يعني أهل سنة وجماعة. فجاء الإمام الطبري رحمه الله صاحب التفسير وأصبح يعني يفسر للناس. فلما جاء في سورة الإسراء عسى ربك المقام محمودة ساق بإسناده أنه الشفاء العظمى. فقال رجل قال يا أبا جعفر، يا أبا جعفر، إن الإمام أحمد رحمه الله يقول المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فقال الطبري قال بل هو الشفاعة العظمى. فعاد لك الرجل قال يا أبا جعفر الإمام أحمد يقول هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فسكت الطبري ثم قال هو الشفاعة العظمى. وكان الرجل معه محبر، المحبر التي يكتب فيها، فضرب فيها الإمام الطبري رحمه الله، حذف على الطبري فضربه، وإذا بكل من كان في المجلس معه محبرة ضرب فيها الطبري حتى أخذه بعض الناس من باب المسجد وهربوه. فتبعه الناس، قيل كانوا ما يقارب 3000 في المسجد، فتبعوه حتى جاءوا إلى البيت الذي نزل به، فرموا البيت بالحجارة حتى أغلق الباب، أصبح كأنه جبل على الباب. فجاء الشرط في ذاك الزمان وفرقوا الناس، فمكث شهرين في البيت لا يخرج، يخاف من يعني أهل بغداد أن يقتلوه الحنابلة. فألف كتابه صريح السنة، رسالة صغيرة في العقيدة، أثبت في أن عقيدته كعقيدة الإمام أحمد. ثم بعد ذلك أدرج في تفسيره المقام المحمود الشفاعة العظمى، قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم. ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. هذا بلا خلاف أن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة، وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق. نعم. ثم بعد أبو بكر عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رحمه الله. نعم. ثم من بعدهم على هذا الترتيب، من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو وذو النورين. نعم. ثم بعدهما على الترتيب والنعت يعني والصفة عثمان ذو النورين، لأنه تزوج بنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم. نعم. ثم ماتت إحداهما فزوج عليه وسلم الأخرى، ثم مات فقال صلى الله عليه وسلم عندي ابنة ثالثة تزوجته عثمان رضي الله عنه. نعم. ثم هذا الذي يعني قتله الخوارج والروافض، وأول حلف في الإسلام على أهل السنة والجماعة هو حلف الخوارج والروافض. هذه مسألة ينبغي أن تنبه لها، أن الخوارج والروافض منه يعني بدر الخليقة، وهم حلف متحالفين ضد أهل السنة والجماعة. جاء عبد الله بن سبأ رأس الروافض، وعبد الرحمن بن ملجم رأس الخوارج، تحالفوا في المدينة على قتل عثمان وغير من الموحدين. ولا يومنا هذا نرى أن الخوارج والروافض حلف ضد أهل السنة والجماعة. نعم. ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأنزع البطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. نعم. ثم بعدهم علي بن أبي طالب عنه وأرضاه. نعم. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخلوا الجنة بسلام. نعم، لا تشتم السلف، حتى قال الإمام أبو زرعة الرازي: من شتم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه زنديق، يعني منافق. نعم. وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حر. لا، حراء، أصحاب حراء. نعم، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، يعني بن وقاص وسعيد بن زيد. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لهم بالجنة، قال: أبو بكر بالجنة، وعمر بالجنة، وعثمان بالجنة، وعلي بالجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وعبيدة بن الجراح في الجنة. نعم. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. وأن حمزة سيد الشهداء. نعم. وجعفر الطيار في الجنة. نعم. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نعم، يعني يا أخوة أن من جاء به النصر أنه في الجنة نجزم ولا نشك أنه في الجنة. أما الذي لم يأتي به النصر نقول كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار من حيث العموم، لكن من حيث الخصوص نشهد بالجنة لمن جاء به النص. لكن كما قال الطحاوي: يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم. وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. نعم. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق جميعا. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي ولن نفسي بيدي لو أن أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف المد، هكذا يعني ولا نصف المد. شوفوا، ذاك ذهب بحجم جبل أحد أنفقه ما بلغ المد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال رجل: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن سفيان؟ فقال أحدهم: قال غبار قدمي معاوية في سبيل الله مع أنه سلم خير من عمر بن عبد العزيز. فالتابعين ومن جاء بعدهم حتى وإن كانوا أهل زهد وورع وعبادة وتقى لا يتقدمون في المرتبة على الصحابة، لأن يعني مرتبة الصحابة مرتبة عليا لا يوازيها شيء. نعم. ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين، يعني حتى لو كان عابدا زاهدا. نعم. ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، أولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه. نعم، هذا نعمة أهل السنة والجماعة، حب الصحابة والترضي عن الصحابة والكف عما شجر بين الصحابة. نعم. وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أن من وقع في ذنب دون الشرك فإن هذا يعني لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يقع بذنب ويقام عليه حد، فهذا الحد كفارة له، وإما أن يقع في ذنب ويتوب عنه فالتوبة تجب ما قبله، وإما يعني أن يفعل الذنب يعني الكبيرة دون الشرك، طبعا الكبيرة دون الشرك، ويموت عليها، فهذا في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله، عذبه على قدر المعصية ثم يدخل الجنة، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. هذا عليه السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة قال هو خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني منزلة بين منزلتين، لكن قالوا إذا مات فهو كافر. نعم. ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر. نعم، المعتزلة قال هو في منزلة بين منزلتين، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، لكن إذا مات هو كافر مع الكافرين. نعم. فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. نعم، لماذا الله يقول إن الله لا يغفر الشرك به ويقول ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا. قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. يعني أن على قول المعتزلة آدم عليه السلام ليس مسلم، نسأل العافية والسلامة، فهذا القول عين الضلالة، هو عين الضلالة. نعم. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. نعم، في كثير من القرآن، حديث الشفاعة العظمى، يأتون لنوح، يأتون لإبراهيم، يأتون لموسى وعيسى، فكل يعترف، حتى أن النبي عليه الصلاة يقول أنا لها لا أنا لها. نعم. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم وهم في ذلك أخيار أبرار وهم من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما أذنت لهم، يعني المنافقين في غزوة تبوك لما أتوا بأعذار واهية فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم، ولا ينظر في كتاب صفين والجمل وواقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. نعم، يعني هذه عرفت السنة، الكف عما شجر بين الصحابة حتى لا يقع في قلبك يعني شيئا على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أولئك قوم سلم الله سيوفنا منهم فلنسلم ألسنتنا منهم، يعني نكف عما شجر بينهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا في شرح العقيدة الوسطية أنهم إما مجتهد مصيب له أجران، إما مجتهد ليس مصيب له أجر. قال وغالب ما يذكر في هذا الباب إما كذب، يقول رحمه الله كذب، وإما شيء زيد عليه قال أو صحيح، فهم بين مجتهد مصيب ومجتهد قال إيش مخطئ. المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر اجتهاده، لكن نكف عما شجر بينهم ولا يذكر. نعم. فعلى ذلك اتفقت سادة علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن أدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبي إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. هؤلاء كلهم أئمة السلف أصحاب الحديث. نعم. كل هؤلاء قد رووا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجميعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك، والإنكار على من رواها واستمع إليها. نعم، كما جاء في كتاب السنة للخلال في كلام حول مسألة هذه. نعم، أن الإنسان يكف عما شجر بينهم. نعم. ثم بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليها عليه وعليها أنها الصديقة الطاهرة المبراة من السماء على لسان جبريل عليه السلام، إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة، وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. نعم، وذكر فضل عائشة وأنها من أعلم النساء في زمانها، أعلم امرأة في زمانها هي عائشة، وأكثر الناس رواية للحديث من النساء هي عائشة رضي الله عنها، المبرأة من السماء فيما رواها به أهل النفاق. نعم. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله عز وجل. نعم، هذا عقيدة الرافضة، هذا عقيدة الرافضة، هم الذين طعنوا في هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين وعنه وارضاها. نعم. وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل، قال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان، لأنه مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ويحب جميع أصحاب رسول الله، قال يعني فيما أذكر الإمام مالك قال: من رمى عائشة فإنه يقتل، من رمى عائشة يعني بالزنا فإنه يقتل. نعم. ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأول من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضل، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رضوان الله عليه عنهم أجمعين. نعم، وفضائل الصحابة دونت في الكتب. إمام البخاري رحمه الله عقد فصلا في عقد بابا في كتاب الصحيح في فضل الصحابة، والإمام بن ماجه رحمه الله في مقدمة كتاب السنن أيضا عقد فصلا في فضائل الصحابة، وغير من أمة الإسلام عقدوا فصولا في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. نعم. وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي. نعم، يترحم عليه ويترضى عنه وأنه صحابي جليل خلافا للرافضة والخوارج. نعم. وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله. نعم، هذا حديث صحيح صحيح الأمة. نعم. فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته، ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه وإلى أعداء ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه. نعم، هذا باب الولاء والبراء، الولاء المحبة والبراء البغض. عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء: الولاء للإسلام وأهله، والبراء من الشرك وأهله والبدع وأهلها. الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الشرك وأهله والبدع وأهلها، هذا عقيدة السنة في هذا الباب. نعم. ولا تحدث رأيا ولا تسقي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. نعم، يعني هذا فيه ذم الرأي، ذم الرأي لا سيما إذا خالف الدليل، وكان يعني السلف يشنعون على أصحاب الرأي، حتى روى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف أصحاب الحديث عن الشافعي رحمه الله أنه قال قال قولي في أهل الرأي أو أهل الكلام قال أن يضربوا بالنعل على رؤوسهم لأنه قدم الرأي على الدليل. نعم. ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. نعم كما قال رب العزة وإذا يخوضوا في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حيث غيره. نعم. وإياك والمراء والجدال في الدين فإن ذلك يورث الغل. نعم هذا مر معنا في أول رسالة أعاد رحمه الله من باب التأكيد والتذكير. نعم. فإن ذلك يورث الغلة ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه فيحتاج إلى أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذه من مفاسد مجالس أهل البدع وما هو يقول إما أنك تتأثر بهذه المجالسة معه والمناظرة أو يلبس عليك في دينك برمي الشبهة التي لا تستطيع ردها نعم. ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة. نعم ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة متى ما وقعت فتنة الإنسان يكف عنها والفتنة هي الاختبار والابتلاء نعم. ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. نعم وقال هذا في باب الإمامة حتى من ظلم أخذ مالك وضرب ظهرك لا تخرج عليه وذلك للمفاسد العظام المترتب على الخروج على الحكام. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمعت نعم قال أبي ذر أصبر وإن كان عبدا حبشيا يعني حتى لو كان الحاكم عليك عبدا حبشيا أصبر. نعم. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز. نعم هذا مر في الطحاوية وغيره من كتب العقائد أن منهج السنة والجماعة يرون الصلاة خلف الإمام والحج معه وإعطاء الزكاة سواء كان برا أو كان فاجرا. نعم. والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطير والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. نعم. ولا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذ كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأوامرهم وشراطهم. يعني نعم يعني أن كل هذا مرده إلى الحاكم إلى الحكام القضاء وإقامة الحدود وغير ذلك من الأمور التي ذكر المؤلف هنا رحمه الله والمساجد التي بنوها والجسور التي وضعوها كل هذه مساجد تصلى فيها لا تقول هذا مسجد الظلم بناه الحاكم أو هذا جسر الظلم وضع الحاكم لا أمشيه يقول كل هذا ليس من هدي أهل السنة والجماعة بل هو من هدي يعني مبتدعة من الخوارج وغيرهم. نعم. والسمع والطاعة لمن ولاه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة. نعم والسمع والطاعة السمع لكلامه والطاعة لأمره تسمع كلامه وتطيع أمره لمن والله الله أمرك وإن كان عبدا حبشيا لأن العرب كانت يعني ماتر العبد الحبشي، يعني كانوا يستعظمونه كيف هم أحرار ويحكمهم عبد الحبشي، فقال حتى كان عبد حبشي اسمه واطع، هذا دين. قال إلا في معصية، إن أمرك بشرب خمر أو زنا لا تطيعه فقط في هذه المعصية، أما الطاعة العامة فإنها موجودة. لذلك ما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا على سرية فقال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي الحطب، فجمعوا له الحطب. قال أشعلوا النار، فأشعلوا النار. قال ألقوا أنفسكم؟ قال لا، ما نقل أنفسنا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ألقوا أنفسهم فيها ما خرجوا منها، هم فقط ما طعوا في هذه المعصية، ما خرجوا عليه فقط ما طعوا في هذه المعصية. والإمام أحمد رحمه الله لما يعني ظلم من المأمون وأمر أن يقول أن القرآن خلق من خلق الله، ظلم الإمام أحمد وجلد رحمه الله، ومع هذا ما خرج على المأمون، ما طاع في هذه المعصية لكن ما خرج عليه. فالطاعة العامة موجودة، فقط في المعصية ما يطاع. نعم. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا. نعم، النصيحة للإمام لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون عنده ليس بعيدا، هذه الحالة الأولى عنده. الثانية أن تكون سرا ليست على جهرا. الثالثة أن تكون بلين ليست بشدة، هذه ثلاث أشياء في النصيحة للحاكم. أن تكون عنده ليس على المنابر والمجالس، هذا غيبة أصلاح الآن وتحريض الناس على ولاة الأمور. الثاني أن يكون سرا لا جهرا. جاء في البخاري لما قال أحد الخوارج لأسامة بن زيد رضي الله، قال هل نصحتم عثمان؟ قال وهل رأيتني ما نصحته؟ هل أخبرك أنني نصحته؟ يقول لي يعني عرضت النصيحة أن تكون علانية. قال السلام أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدو له علانية، النصيحة سرا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال من نصح أخاه سرا فقد نصح، ومن نصح أخاه علانية فقد فضح. وكذا قال ابن حزم، قال النصيحة لا تكون إلا سرا، فكيف إذا كان ولي أمر ما بأولى أن تكون سرا. والأمر الثالث أن تكون بلين ما تكون بغلظة وشدة. ربنا عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وهو طاغية، قال قل له قول إيش لينا، ما قال بشدة لعل يتذكر أو يخشى، فلابد يكون إيش بيقول لين، الله يحفظ كذا المسألة كذا، الله يحفظ كذا وحكم، بيقول لين ما يكون بشدة وغلظة. نعم. ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نعم، كما جاء في حيث أنس بن خريط الصحيحين، لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري، قال ويبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه، يبغض لأخيه من الشر ما يبغضه لنفسه. نعم. ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. نعم، في دينك لا تشاور، في دينك هو غير مأمون فكيف تشاور في دينك؟ كما أن يفعل إخوان المسلمون، يعني مجلس الشورى عندهم تجد نصراني وشيعي وسبحان الله، فأين فكيف إنسان يستشير نصراني ورافضي وخارجي؟ وكما عملوا يعني مجلس علماء أو نحو ذلك، فيه رجل رافضي وفيه رجل خارجي وفيه رجل صوفي وفيه كلها أهل البدع، فكيف يؤمن على الدين؟ كيف يؤمن هذا على الدين؟ نعم. ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. نعم، حتى إن أمكنك اسأل عن الجار قبل الدار كما تقول العرب، يقول إن أمكنك حتى لا تجاوره، ابتعد عنها أفضل. نعم. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه، والمقتلة وهجران من ولاه ونصره وذب عنه، وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. نعم، هذا كما قلنا أن هجران أهل البدع فيه فائدتان. الفائدة الأولى للهاجر أنه يأمن لدينه، يأمن على دينه، والفائدة الثانية للمهجور لعل يتوب ويندم ويرجع عما يعني وقع منه من زيغ وضلال. نعم. قال بعد ذلك القسم الثالث في العبادات والآداب، ختم رحمه الله رسالة في العبادات والآداب، إن شاء الله سوف يأتي لها في الدروس القادمة. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.